بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد: فائدة، يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين، لأن كل منهما له ولادة، ولأنه لو لم يكن ذو فرض أخذ ثلث المال، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي، والباقي للإخوة، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة. ووجب إعطائه السدس أنه لا ينقص معه عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة في باب الجد والإخوة. تقدم لنا أن الجد له أحوال مع الإخوة، وفي حال ما يبقى بعد ذوي الفروض أحوال. وهنا يقول: لما أعطي الجد ثلث الباقي؟ لما؟ المقاسمة معلومة، والسدس ذكره فيما بعد. قال: يعطى السدس مع إذا لم يبق سواه، أو بقي أقل من السدس، أو بقي ما هو فوق السدس بقليل ولا يصلح للمقاسمة مع الإخوة، فيعطى السدس لأن السدس فرضه مع الإبن والبنت، فهو مع الإخوة أو لا يأخذ السدس. لكن ثلث الباقي لما أخذه؟ هل جاء في القرآن للجد ثلث الباقي، أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد ثلث الباقي؟ لا، هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. عللوا هذا، قالوا: يأخذ الجد ثلث الباقي مع الإخوة كما تأخذ الأم ثلث الباقي في العمريتين. العمريتان ما هما؟ العمريتان منسوبتان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة، يعطون الزوجة في هاتين المسألتين ثلث الباقي، يأخذ الزوج فرضه، وما بقي يعطى للأم ثلث الباقي وللأب ثلثه. تأخذ الزوجة فرضها، وما بقي يعطى للأم ثلث الباقي وللأب الباقي. وهنا كذلك، الجد مع الإخوة مع ذوي الفروض يعطى صاحب الفرض فرضه، وما بقي إن لم يختر الجد المقاسمة ولا السدس اختار الثلث، جعلناه بمنزلة الأم مع الأب والزوج أو الزوجة. ولذا قال: فائدة، يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين، لأن كل منهما من هم؟ الجد والأم، له ولادة، فالجد أبو الأب والأم الوالدة، ولأنه لو لم يكن سمى ذو فرض أخذ الثلث، لو لم يوجد صاحب فرض يأخذ الثلث. كذلك الأم مع الأب تأخذ الثلث إذا كانوا وحدهما. فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه، أيا كان صاحب الفرض، إذا أخذ صاحب الفرض فرضه فإن الجد يخير: تريد سدس المال، أم تريد ثلث الباقي، أم تريد المقاسمة مع أولاد ابنك. فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي، والباقي لمن؟ للإخوة. ولم يعط الجد الثلث كاملا. قد يقول قائل: لما لم نعطيه الثلث كامل؟ نقول: إذا أعطيناه الثلث كاملا أجحف الإخوة، ما بقي له شيء، وهؤلاء الذين يفرضون ثلث الباقي والباقي والسدس والمخاصمة، هؤلاء الذين يرون توريث الإخوة مع الجد. أما الجماعة الآخرون الذين لا يرون توريث الإخوة مع الجد فإنهم يعطون الجد ما بقي كاملا لا السدس ولا غيره، ويأخذ المال كله إن لم يوجد سواه، ويأخذ ما أبقى في الفروم إذا لم يكن سواه. ووجه إعطائه السدس، بين وجه إعطائه ثلث الباقي، ثم بين وجه إعطائه السدس، قال لأن الجد يأخذ السدس مع الإبن، أفلا يأخذ السدس مع الإخوة؟ نعم هذا أولى، ما دام يأخذ السدس مع الإبن والإبن أقوى من الإخوة ويأخذ المال كله، فلا أن يفرض له السدس مع الإخوة أولى. ووجه إعطاء السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو الإبن أو البنت الذي هو أقوى من الإخوة والأخوات، فمع غيره، مع غير الولد يعني مع الإخوة والأخوات، أولى أن يأخذ السدس. اقسم هلك هالك عن زوج وأربعة إخوة وجد، زوج وأربعة إخوة وجد، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد من اثنين، ماذا ستقول للجد؟ تقول لا أخطر، إن أردت سدس المال ممكن، قال كم تعطون لي سدس المال؟ نعطيك واحد من ستة، والآن معنا واحد من اثنين، معنا النصف، نعطيك ثلث النصف، ثلث هذا النصف الذي هو السدس. قال وإذا قاسمت؟ نقول تقاسم أربعة وأنت الخامس، ماذا سيأتي؟ أقل من السدس. وإذا أعطي أنه ثلث الباقي ماذا سيأخذ؟ يأخذ ثلث الباقي هو السدس، فاستوى له الآن ثلث الباقي وسدس المال، وهرب عن المقاسمة لأنها تضره. اقسم هلك هالك عن زوجة وثلاثة إخوة وجد، زوجة وثلاثة إخوة وجد، المسألة من كم؟ زوجة وثلاثة إخوة وجد، المسألة من أربعة، نعطي صاحبة الفرض فرضها واحد من أربعة، يبقى معنا ثلاثة، نخيل الجد في هذه الحال، نقول ماذا ستختار؟ السدس؟ قال لا. المقاسمة؟ يقول لا، لا مصلحة لي في المقاسمة. ثلث الباقي ليس لك سواه، يقول أريده. كم نعطيه ثلث الباقي؟ الباقي ثلاثة، نعطيه واحد، يكون أخذ الربع، فهو خير من السدس وخير له من المقاسمة. اقسم هلك هالك عن جدة وجد وثلاثة إخوة، المسألة من ستة، نعطي صاحبة الفرض فرضها قبل كل شيء الذي هو السدس الجدة، يبقى معنا خمسة، ماذا نخير الجد؟ نخيره في أمور، تريد المقاسمة؟ يقول كم هم؟ ثلاثة وأنت الرابع، يقول لا ما أريد. تريد سدس المال؟ لا ما أريد، آخر واحد منهم من الستة. ماذا تريد؟ ثلث الباقي، الباقي كم؟ خمسة، يأخذ ثلث الخمسة فهو خير له من ثلث من السدس ومن المقاسمة. هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة وجد وأخت لأم، عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأم وجد، المسألة من ستة، من جدة السدس، من جدة السدس واحد، يبقى كم؟ خمسة، نخير الجد، ماذا نخير بين ماذا؟ بين المقاسمة وبين ثلث الباقي وبين سدس المال، بين المقاسمة، من سيقاسم إذا قاسم؟ يقاسم الأختين؟ قاسم واحدة، الأخت الشقيقة دون الأخت اللي من فإنها تسقط، فإذا قاسم كم سيأخذ؟ يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم، يأخذ ثلثي الخمسة، ثلثي الخمسة، وإذا أخذ ثلث الباقي فإنه سيأخذ ثلث الخمسة، وإذا أخذ سدس المال فإنه يأخذ واحد من ستة. ماذا تختار له إذا ذممك وقال اختر لي ما فيه مصلحتي؟ فستختار له المقاسمة، يقاسم الأخت فيما بقي الخمسة، يأخذ ثلثيها وتأخذ الأخت ثلث الخمسة، وتسقط الأخت لأب بالجد، ويفضل من الجد بالإسقاط الأخت لأم تسقط بالجد، ولا تعدها الأخت الشقيقة شريكة لها. هلك هالك عن عشرة أبناء وعشر بنات وجد. هل له مقاسمة في هذه المسألة؟ يأخذ السدس والباقي للبنين، والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد لا يأخذ أحد الأبناء إلا ثلث أو ربع السدس. هلك هالك عن أم وجد وزوج وأخ شقيق. أم وجد وزوج وأخ شقيق، انتبه، فيها أم وفيها جد وفيها زوج. ومن كم المسألة؟ المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث والسدس، الثلث اثنان لأنها ما في إلا واحد من الإخوة، والجد لا يعد أخا. كم راح منها؟ خمسة، ما بقي إلا واحد. من سيأخذه؟ يشارك الإخوة وقاسم ثلث الباقي، يكون هذا الباقي هو الباقي غير السدس، يأخذه الجد، وهو فيما تقدم يقول إذا لم يبق سواه أخذه، وسقط الإخوة لأنه يأخذه فرضا. هلك هالك عن بنتين وزوج وجد وخمسة إخوة وخمس أخوات. عن بنتين وزوج وجد وخمسة إخوة وخمس أخوات. المسألة من كم؟ من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية. ثمانية وثلاثة كم؟ احدى عشر. بقي واحد من اثني عشر، وعندنا الجد والإخوة والأخوات، بقي واحد وله سدس نصف السدس. تعطي الجد نصف السدس الواحد؟ لا، ما ينقص عن السدس، يعطي اثنين، فتعود المسألة إلى ثلاثة عشر، ويسقط الإخوة والأخوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.